من الناس من غرته العلوم وبها منع عن اسمي القيوم وإذا سمع صوتا عاليا عن خلفه يرى نفسه أكبر من نمرود قل أين هو يا أيها المردود تالله إنه لفي أسفل الجحيم قل يا معشر العلماء أما تسمعون صرير قلمي الأعلى وأما ترون هذه الشمس المشرقة من الأفق الأبهى إلى ما تكفتم على أصنام أهوائكم دعوا الأوهام وتوجهوا إلى الله مولاكم القديم